وهذا أخ ألح علينا مع هذا السؤال أيضا. كيف نوفق بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب؟ وكيف وصل الأمر إلى اختلاف المذاهب في هذا الأمر؟ منهم من حرم القراءة كلية، ومنهم من كرهها، ومنهم من كرهها في الجاهلية واستحبها في الشرعية وغير ذلك. والمعلوم بأن الأمور التعبدية اتباع وتقليد ليس البشري وفعل الصحابة، فكيف يختلف الفقهاء في أمر تعبدي وما هو فعل الرسول والصحابة من خلفه أو من بعده بما تدرك؟ ليس في هذا اختلاف، بمعنى لأن الحديث ما كان له إمام فقراءة وقراءة الحديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، وقد اغتر به بعض الناس وظن أنه صحيح وقال إن المأموم ليس عليه قراءة، يكفي قراءة الإمام. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن القراءة على المأموم مطلوبة، وعليه يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهي أحاديث صحيحة رواه البخاري ومسلم وغيرهما رحمة الله عليهما. قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، ولا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فهذا يبين لنا أن المأموم عليه قراءة. وأما أسباب الاختلاف فأسباب ذلك أن بعض أهل العلم قد يطلع على بعض الأحاديث ولا يطلع على بعض الآخر، فلهذا يقع الاختلاف. هذا من أسباب الخلاف، لأن العلماء انتشروا في البلاد في العهد الأول، هذا في المدينة، هذا في مكة، هذا في مصر، هذا في الشام، هذا في العراق، هذا في خراسان، انتشر الناس والكتب لم تؤلف أولا، كان الناس يحفظون عن في صدورهم، ثم أُلفت الكتب ونشرت في القرن الثالث ومن بعده، فبعض أهل العلم اطلع على شيء والآخر اطلع على شيء آخر، فلهذا خشي بعض الحديث على بعض العلماء على بعض أهل العلم، فقالوا ابن الربعين، فالذين قالوا إنه تجب قراءة المأموم بلغت من الحديث الصحيحة فأمروا بقراءة الفاتحة، ولذلك لم يبلغهم الحديث أو بلغهم الوجه لم يصح أو نحو ذلك، ظنوا أن قراءة أن الإمام يقوم بذلك وأنه يكفي في ذلك ويسد عن المأموم، والصواب أنه لا يكفي مثل الفاتحة، يقرأ المأموم الفاتحة ثم ينصف ويكفي الإمام عن الزيادة في الجهلية، يعني في المغرب والعشاء والفجر ونحو ذلك.